أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أيهما أفضل بالنسبة للإنسان، أن يطلب العلم أو يجاهد في سبيل الله؟ كما مر بكم من كلام الشيخ أو معناه أن هذا يتبع المواهب، الذي عنده موهبة القتال والسياسة الحربية ينتظم في السلك العسكري، الدراسة العسكرية لينفع المسلمين. الذي عنده موهبة الفقه والعلم والحفظ هذا يشتغل بطلب العلم. اللي عنده موهبة الطب أو العلوم التقنية الصناعة هذا يشتغل بعلوم الصناعة وعلوم، لكن بعد أن يكون عنده أصل من أصول دينه لازم يتعلم أحكام الإسلام الذي لا بد منها، أمور دينه لا بد يتعلمها أولا، ثم بعد ذلك يتخصص بما يميل إليه موهبته مما ينفع المسلمين. فيجب على المسلم أولا أن يتعلم دينه، هذا فرض عين على كل مسلم، ثم إذا جاء التخصص كل يتخصص بما عنده من الموهبة النافعة للمسلمين. نعم.